بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه بعون الله سبحانه وتعالى، ونطلب منه التوفيق والمدد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من هنا حتى يأتينا شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سوف نتكلم عن الاستعداد لشهر رمضان. شهر رمضان هو موسم من مواسم الطاعة، وحري بنا أن نستعد لهذا القادم الكبير علينا. استغل هذا الشهر لكي نعيد التوازن، ولكي نستعد له كما ينبغي، حتى لا تمر الأيام بدون استعداد لهذا القادم الكريم، ألا وهو شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الشاعر: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للميعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه ندما يوم الحصاد. شهر رمضان حري بنا أن نستعد لهذا القادم الكريم، لأن شهر رمضان موسم من مواسم الجود الإلهية، وشهر كان السلف الصالح يقدرون له قدره، وكانوا يهتمون بهذا الشهر اهتمام عظيم، وكانوا يجتهدون فيه اجتهاد منقطع النظير ليبلغوا مراتب المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. أنا أريد أن أتحدث مع الإخوة عن شهر رمضان، لكن نريد أن أتحدث عن رمضان القادم، ونتكلم ونبدأ الحديث عن آخر ليلة من ليالي رمضان. آخر ليلة من ليالي رمضان الناس ينقسمون إلى فريقين. في آخر ليلة من ليالي رمضان الناس ينقسمون إلى فريقين: فريق حقق الربح والفوز والسعادة، وفريق مغبون خسر بل محروم. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه يقف في آخر ليلة من ليالي رمضان، ولك أن تنتبه أنت في رمضان القادم، إن كان في العمر بقية، سوف نكون في آخر ليلة من لياليه، واحد من اثنين. والكلام الآن ونحن لازلنا في شعبان، حتى تدرك أهمية السباق والتنافس، حتى تدرك خطورة أن يمر شهر رمضان ولم يغفر لك، وحتى تدرك خطورة أن يمر رمضان بلا قرب من الله عز وجل ولا تغير حقيقي. فالناس في آخر ليلة من ليالي رمضان، كان علي بن أبي طالب يقف في آخر ليلة من ليالي رمضان ويقول، ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان، يقول: ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. فالناس بعد انصرام رمضان وفي آخر ليلة من لياليه، إما مقبول أو محروم. الإنسان في آخر ليلة من ليالي رمضان إما مقبول وإما محروم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: من هذا المقبول منا فنهنيه، ومن هذا المحروم منا فنعزيه. ثم يقول ابن مسعود: أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك، أيها المردود جبر الله مصيبتك. فإذا مر رمضان ولم ندرك فيه القبول، ولم ندرك فيه المغفرة، ولم نرتقي في منازل السير إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه مصيبة وطامة من الطوام. لذا حري بنا من الآن أن نستعد لهذا القادم الكريم شهر رمضان. شهر رمضان جمعت فيه أسباب كثيرة من أسباب المغفرة في هذا الشهر، شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. جمعت فيه أسباب كثيرة من أسباب المغفرة، ولك أن تعلم قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبواب كثيرة. أيضا في هذا الشهر تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، وينادي منادي من قبل السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. تصفد الشياطين ومرضت الجان، ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر. لذا هذه أسباب جمعت في هذا الشهر، أسباب مغفرة جمعت لك في هذا الشهر. لذا خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر. قل من يا رسول الله؟ قال: من أدركه رمضان ولم يغفر الله له. إنسان أدرك الشهر، أدرك هذا الشهر ولم يغفر له، أبواب النار غلقت وأبواب الجنان فتحت، ونادى منادي من قبل السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. والله هذا أمر يجعل الإنسان من الآن يفكر ماذا يفعل في رمضان، وحري به أن يستقيم استقامة حقيقية حتى يدرك الرحمة والمغفرة في هذا الشهر العظيم. ثم نطرح سؤال: إن لم ينصلح حالك في رمضان ويكون رمضان بمثابة الانطلاقة الكبرى إلى الله سبحانه وتعالى، فمتى؟ إن لم ينصلح حالك وتتغير سلوكياتك وتتجه لفعل الأفضل والأصلح والأنفع لك في الدنيا والآخرة، فمتى؟ رمضان تهيأت فيه أسباب، منها جماعية الطاعة، الناس من حولك صائم وقائم ومتهجد وتالي لكتاب الله، مظاهر التدين فيه ظاهرة، المساجد عامرة، المصاحف منشورة، والقراءة في كل وقت، والدعوات فيه مقبولة، وللصائم دعوة عند فطره. هذه كلها معاني جمعت لك في رمضان، الشياطين صفدت ومرضت الجان. إذن فإن لم ينصلح حالك في رمضان فمتى؟ إن لم ينصلح قلبك في هذا الشهر فمتى؟ إن لم تعود إلى الله عز وجل وتجد في السير إلى الله في هذا الشهر، وقد أجمع العقلاء على أن شهر رمضان شهر من مواسم الجود الإلهية، فالسالك يجد السير في هذا الوقت، وقت مبارك، زمن مبارك أنزل فيه القرآن، وأبواب الجنة فتحت، والنار غلقت، وجمعية الطاعة، والمساجد عامرة، والقرآن يتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار، مظاهر التدين سائدة في المجتمع. فإن لم نجد في هذا الشهر فمتى؟ لذا رمضان شهر يحتاج مني ومنك إلى استعداد، بل استعداد منذ شهور وليس من الآن. إذن ولك أن تستشعر آخر ليلة من ليالي رمضان، آخر ليلة، مقبول أم محروم؟ سؤال لابد أن تردده على نفسك من الآن. هل أنا في هذا الشهر سوف أكون مقبول أو محروم؟ فمن فكر في النهايات سلم، سل حينما يفكر في النهايات، وليس العبرة في البداية، ولكن العبرة بالنهاية، والأعمال بالخواتيم. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزراع ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. هي نفسك فافعل فيها ما شئت، إن أحسنت فلها، وإن أسأت فبئس ما فعلت لنفسك، بل وتحاسب على ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان السلف دائما ما يفكرون في قبول الأعمال، للسلف كانوا يفكرون في قبول الأعمال وليس في أداء الأعمال. نتكلم، وكنا قبل ذلك نتكلم، أن الشافعي يتلو القرآن في رمضان كم من المرات، وأن فلان يتلو القرآن عدد ويختم عدد من الختمات. لكن السلف كانوا يهتمون هل يقبل منهم أو لا. فإذا فكرنا من الآن دخلنا على رمضان بنفسية جديدة وبانطلاقة جديدة تحت شعار إنما يتقبل الله من المتقين. فإن كان هذا شعارك فاعلم جيدا بأنك سوف تستغل اللحظات وتستعد من الآن، لأن المقبول له علامات والمحروم له وصف وسمات، فشتان بين إنسان مقبول وآخر محروم. كان السلف يجتهدون في إتمام الأعمال وإكمال الأعمال وإتقان الأعمال، وكانوا يجتهدون أكثر فيها لكي تقبل غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. كانوا يخافون أن ترد عليهم الأعمال، فكانوا يستعدون لها، وكانوا يجتهدون لها بتجهيز النية وتجريد النية وتصحيح الضمائر لكي تغفر الكبائر وينالوا الدرجات في الدنيا والآخرة. إذن كان علي بن أبي طالب يقول كانوا يقصد السلف، كانوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بلا من العمل. كانوا يفكرون في القبول أكثر من التفكير في العمل. فهل أنت في هذا الشهر سوف تكون فيه مقبول أو محروم؟ فمن أراد أن يكون من المقبولين فليلتزم السنة والعمل بها من الآن. وإذا تركت السنة والاستقامة عند ذلك سوف يحرم الإنسان التوفيق. نسأل الله لنا ولكم السداد والرشاد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كانوا السلف رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا لئن أكون أعلم، يقول أنا لو أعلم أن الله تقبل مني ذرة، أو تقبل مني ركعة، أو تقبل مني سجدة، أو تقبل مني استغفار، لا يكون هناك غائب أحب إلي من الموت. لماذا؟ لأنهم كانوا يستشعرون معنى هذه الآية، إنما يتقبل الله من المتقين. فالمتقي إذا قبلت منه ركعة أو سجدة فهذه علامة على أنه من الفائزين. كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا أتى سائل، مرة أتى سائل ودق الباب عند ابن عمر، فأخرج عمر دينار وأعطاه لأحد أبنائه، وقال له عمر اعطيه للسائل. فخرج الولد وأعطى السائل، ثم عاد الولد وكأنهم يتربون على هذا المعنى في البيوت، فقال الولد لابن عمر: يا أبي تقبل الله منك. ما شاء الله، انظر للتربية داخل البيوت، يقول يا أبي تقبل الله منك. فقال له: يا بني، والله لو أعلم أن الله تقبل مني ركعة أو سجدة فما كان هناك غائب أحب إلي من الموت. أما تدري يا بني ممن يتقبل الله سبحانه وتعالى؟ إنما يتقبل سبحانه وتعالى من المتقين. ثم تلا هذه الآية معاني كانوا يتربون عليها، لم يتربوا على الكثرة ولم يتربوا على أمور أخرى، لكن تربوا على أن الله يقبل منهم. فمن تربى على طلب القبول اجتهد وجد، ومن تربى على تكثير الأعمال فقط دون النظر في القبول لربما يجتهد تارة ويكسل تارة، ولربما يستقيم تارة ويتفلت تارة، لربما يستقيم في رمضان ثم يتفلت بعد شهر رمضان، لأنهم اشتغلوا بظاهر الأمور ولم يشتغلوا بالقبول عند الله سبحانه وتعالى. السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفكرون في هذا المعنى. ففكر من الآن، أنت في رمضان، أنت مقبول أو محروم؟ فكر من الآن. كان يقول عبد العزيز ابن أبي رواد، يقول: أدركتهم، يقصد السلف، وهم يجتهدون في العمل، فإذا انتهوا من العمل شغلهم هم آخر، أيقبل منهم أو لا أم لا. يقول كانوا يجتهدون في العمل، فإذا أتموا العمل كانوا يجتهدون، كان يصيبهم الهم أيقبل منهم أم لا. لذا تقرأ عنهم، ولعل هذا الكلام يفك اللغز، لماذا كانوا يدعون الله 6 أشهر: اللهم تقبل منا رمضان. وكانوا يدعون 6 أشهر: اللهم بلغنا رمضان. لأنهم يريدون القبول ويدعون به، ثم يريدون أن يعودوا الكرة لمواطن العبادة وساحات التهجد والصلوات والقيام والاستغفار والصيام وطلب المغفرة من الله عز وجل. فكان عندهم حنين للطاعة، وعندهم حنين لقراءة القرآن وللصيام وللذكر، فكان شغلهم الشاغل في العام إما قبول عمل وإما أن يبلغهم العمل لكي يقبل منهم ويفوزون في الدنيا قبل الآخرة. فرضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة، صمنا قبل ذلك كثير، وعقدنا العزم قبل ذلك كثير على أن نستغل رمضان استغلالا جيدا، لكن مع بداية الشهر ثم مرور يوم أو يومين أو 3 تضعف الهمم، ولربما تنصرف إلى تفكيرات أخرى. لكن رمضان العام، هذا العام يقع بين تحدي كبير، تحدي في استغلال الشهر أمام الشباب، تحديات منها كأس العالم، تحدي يسرق وقتك بل قلبك بل بصرك بل جميع جوارحك، وسوف تشتد المباريات. مع بداية الشهر نكون في الأدوار النهائية. لذا من كان عينه على أن يكون مقبول أو محروم لا يفكر كما يفكر البعض، لكن يفكر أن رمضان فرصة، بل رمضان سحابة تمر وسرعان ما تمر. رمضان فرصة والفرص تمر مر السحاب. فالعاقل اللبيب من يفكر في دار لا ينغص فيها الموت على ساكنيها فيكون في الجنة طالبا للعمل راغبا في السعادة الأبدية غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيضا ومن باب وضع التحديات أمامنا نحن كأبناء لهذه الدعوة وجزء من المجتمع دعونا نعود لسنوات مضت منذ قيام الثورة وإلى يومنا هذا، وهناك نوع من أنواع الخلل قد ظهر في الأفق، وفتحت علينا أبواب من النقاش والجدال والكلام في السياسة وتتبع الأمور، بل ولربما فتحت ساحات من السباب والتطاول، فتأثرت الشخصية وتأثر الكادر وتأثرنا، وها نحن اليوم نوقن بأن التحديات في المستقبل كبيرة، ورمضان يأتي في هذا العام بمثابة غيث في الصيف، غيث يأتي بعدما جفت الروح وضعف الإيمان وتشققت بيداء وحديقة الإيمان، وأصبح الناس يظنون بالأسباب المادية، فيأتي رمضان بمثابة غيث في الصيف، فالمؤمن يتعرض للغيث ليشرب منه وينهل منه، ولعله يتحرك قلبه يستشعر بأننا نحن نقف أمام تحديات كبيرة. هذه التحديات أتت، لكن قبل أن يبدأ الماراثون الأطول ولربما يكون الأشق في هذه المراحل، يأتي رمضان بمثابة الدورة التربوية الإيمانية، مدرسة تشبه مدرسة الأرقم، دار الأرقم، ابن أبي الأرقم، دار الأرقم فتحت على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ورمضان يأتي ليفتح الأبواب على القيام والصيام وتلاوة القرآن، لكن الأفاضل الأوائل استغلوا دار الأرقم فخرجوا منها أشد عودا وأقوى أبدانا وقلوبا، فاستطاعوا أن يقفوا أمام التحديات، وها نحن اليوم نقف أمام تحديات ورمضان على الأبواب، فهل من عاقل يكف بل ويصوم قليلا عن النقاشات، بل عن النقاش البيزنطي وعن التحليلات السياسية وعن كذا وكذا؟ وهذا ليس هروبا من الواقع، بل والله هذا هو عين الاستعداد لتحديات الواقع، وهذا عين لتحديات الواقع لكي نكون فيها جدد الإيمان، لكي نجدد فيها الإيمان ويعود للنفوس قوة الإيمان وقوة العبادة وقوة العمل الصالح، لأن المستقبل يحتاج عبادات وطاعات وقربات وأزمنة الفتن، قال صلى الله عليه وسلم محذرا لنا منها كيف نستعد لها، قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم. يأتي رمضان وأمام الجميع فرصة، وخاصة الشباب، فرصة فراغ، لا دراسة ولا امتحانات، لكن يأتي رمضان في هذا العام وأنت في فراغ، وقال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وكان عمر بن عبد العزيز يقول المغبون من غبن خير الليل والنهار، يغبن في خير الليل وخير النهار، لذا فكر في العواقب وأنت سوف تقف في آخر ليلة ورب الكعبة من ليالي رمضان، إن كان في العمر بقية سوف يقف الجميع في آخر ليلة من ليالي رمضان، إما يوسم بكونه مقبول وإما يوسم بكونه محروم، فالمقبول نقول له من الآن تهانينا، والمحروم نقول له من الآن تعازينا، إلا أنك أمامك مستعتب، تجتهد من الآن لعل الله سبحانه وتعالى يقبل منك سجدة أو ركعة يكتب لك بها الخير في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة، وخاصة شباب هذه الأمة وشباب الصحوة وشباب الدعوة، فرمضان يأتي في زمن فيه جزء عندك من الفراغ، إلا أن تكون مخذول فتشغل أوقاتك بالمباريات وبالمسلسلات وبأمور أخرى، فوالله هذه علامة من علامات الخذلان، أن تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران، وينادي منادي من قبل السماء، ثم نشغل بغير الطاعة والسعي في طريق الجنة، ونشغل بالقيل والقال، ونشغل بكذا وكذا بكرة ومباريات وما شابه ذلك، فحري بك أن تستيقظ، فاستيقظوا. لذا قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فيا حبذا، فيا حبذا لو الإنسان يرفع الآن، من الآن يرفع الإنسان من الآن شعار وعجلت إليك ربي لترضى، يرفع شعار من الآن ففروا إلى الله، يرفع شعار من الآن، من الآن أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن ما لي أراك تكرهين المغفرة في هذا الشهر وتبتعدين عنها. فمن أراد المغفرة جد في السير، ومن أراد أن يكون مقبول شمر عن ساعدي الجد، ومن أراد الفوز فليبدأ من الآن. أما المحروم المطموس المنكوس فتفتح له أبواب الجنة فيفكر في غيرها ويفكر في أمور أخرى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين ولا يجعلنا من المحرومين في هذا الشهر. يأتي رمضان لكي نقف. الإنسان منا إذا أراد، في الإنسان منا يعني إذا أراد أن يقدم على أمر لابد أن يسأل نفسه سؤال مهم جدا، أين أقف الآن؟ أنا أين أقف؟ هل أنا أقف موقف جيد من نفسي عندي طاعات، أم أنا أستشعر بالفتور وأستشعر بجفاف الروح وضعف إيماني؟ أين تقف؟ ثم ماذا تريد؟ ثم سؤال آخر، ما الوسيلة للوصول إلى ما تتمنى؟ والأماني الجميلة تموت في نفوس الكسالى. الأماني الجميلة، أمنية أن يغفر الله عز وجل لي، أمنية أن أكون من المقبولين، أمنية جميلة، لكن تموت لمن ينام على فراش الكسل، تموت. وما ليل الأماني وما ليل المطالب بالتمني، ولكن ألق دلوك مع الدلال، صح؟ ومن صار وصل، ومن جد وجد، ومن زرع حصد. هذه أمور واضحة لكل عاقل يريد الفوز والخلاص في الدنيا قبل الآخرة. أين نقف الآن؟ ضعف الإيمان، الجفاف الروحي، بدايات الانتكاسات، التفلت، ترك الأوراد، هذه ظاهرة بدأت في الأفق. ومن يتابع الأنترنت يجد أن الناس فعلا وخاصة الشباب في صورة صعبة جدا، ونذير خطر، أو الله أمر خطير جدا، ولربما تذبل الشجرة وتتشقق دوحة الإيمان، ويكون فيها بعدما كانت دوحة الإيمان غناءة فيها من المعاني ما فيها، فتتحول إلى صحراء يعوي فيها البوم ويعلوها الخراب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والحدائق الغناء وبستان الإيمان لا يذبل إلا بسبب الإهمال والتراخي والكسل. فاحذر أن تكون ممن يريد القبول بلا عمل، أن تكون متواكل كرجل بينه وبين النهر كف من تراب يزيله فيرتوي البستان، إلا أنه ترك إزالة كف التراب وبدأ يصلي صلاة استخارة. خور، ضعف، تواكل. فمن أراد قال الله والذين جاهدوا فينا. لذا أين تقف؟ إيش أخبارك؟ سؤال، إيش أخبارك؟ أنت الآن فين؟ وأين تريد أن تصل؟ وكيف الوصول؟ فكرة الجي بي إس، اللي بيستخدم الجي بي إس بيسألك ثلاث أسئلة، أنت ماشي في تهت، صح؟ بيسألك السؤال الأول يقول لك أنت فين؟ تقول له أنا مثلا عند كوبري العمري. خلاص ماذا تريد؟ عاوز أروح القاهرة. هتروح إزاي؟ في القطار ولا مواصلات؟ كيف؟ فيدلك على الطريق. أنت فين؟ أنت مع نفسك يعني. اسأل نفسك سؤال. مظاهر ضعف الإيمان والجفاف الروحي وبدايات الانتكاسة لها مظاهر. من مظاهر الأمر ضعف الخشوع في العبادات وخاصة الصلاة، بداية شر. الشعور بقسوة القلب، شعور بقسوة القلب، عدم التأثر والتفاعل عند سماع القرآن والمواعظ. يسمع القرآن فلا يتعظ ولا يتحرك، ولربما يتأثر قليلا ثم يعود لما كان عليه قبل السماع. سأل نفسك، هل عند سماع القرآن تتأثر أم لا؟ فهذا إن كنت ممن يتأثر فأبشر، وإن كنت ممن لا يتأثر فهذا خطر وبداية أمر عضال. أيضا من المظاهر مظاهر ضعف الإيمان والجفاف الروحي وبدايات الانتكاسة ضعف الميل للذهاب لحلقات العلم، وخاصة من يذكر فيها ما يذكر فيها بالآخرة. من المظاهر قحط العين، فيش بكاء، فيش بكاء. من المظاهر وهذا أشد اللي جاية دي، أشد من اللي سبق، لأنها بداية. ما هو ممكن إنسان يكون عنده دور سخونية، بس لو الحرارة مثلا 37.5 مش خطر يعني، لكن لو الحرارة دخلت في 40 وطلع فوق، بداية إيش هذه؟ خلاص يعني في خطورة حقيقية صح؟ دي بقى بداية المرحلة دي. أنهي مرحلة؟ عدم الإحساس بتأنيب الضمير على فوات الطاعة. الطاعة تمر من النفش نفس، لا يستشعر بهذا المعنى. عدم الإحساس بتأنيب الضمير. طب هو ما عندش تأنيب الضمير على فوات الطاعة، ممكن يأنب نفسه على ترك معصية. ليه ما عملتهاش؟ طب ما كنت عملها واستغفر. فهذه مرحلة خطيرة. أيضا من المراحل الخطرة الترخص في كثير من المباحات. بدأ يفتح على نفسه باب المباحات، بعد ما كان عنده جد واجتهاد، لا بدأ يفتح يترخص، يترخص يتوسع في هذا الباب. أيضا من العلامات الخطيرة الانقطاع عن قراءة القرآن، ينقطع عن قراءة القرآن. يمر الأسبوع أسبوعين ولم يفتح المصحف ولم يقرأ القرآن، فهذه علامة من علامات أن المرض بدأ يستشري. وإذا أردت أن تكون من المقبولين فلتزيل هذه العلة من الآن، وأن تداوي هذا المرض من الآن، وإلا أنت في خطر. اللهم بلغنا رمضان. هذه المظهر لها أسباب، منها ترك المحاسبة. اللي وصلنا لهذه المرحلة إيه؟ ترك المحاسبة وكثرة الجدال واقتراف المعاصي بشكل كبير، اقتراف المعاصي بشكل كبير. لذا أنت تحتاج ليقظة إن كنت تريد أن تكون فعلا من المقبولين. رمضان زائر كريم وكأنه يقول لك اغتنمني. فرمضان ضيف والضيف مرتحل، يحمدك أو يذمك عند الله. رمضان ضيف، رمضان ضيف والضيف مرتحل، رمضان أيام معدودات، رمضان ضيف والضيف مرتحل، يحمدك أو يذمك. وكذلك عمرك يا ابن آدم، إن رمضان ضيف. هب أنك أخبرت بزائر كريم غاب عنك قرابة العام، ثم أخبرت بأنه قادم، فكيف يكون التهيئة والاستعداد والفرح؟ لك أن تعلم، قال صلى الله عليه وسلم بمحلوف رسول الله، أي أبو هريرة يقول بمحلوف رسول الله، أي بالذي يحلف به محمد صلى الله عليه وسلم، ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان. يقول أبو هريرة بمحلوف رسول الله، ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان، وما أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان. أيها المقبول، إن كنت تريد فابدأ من الآن، ثم نقول لك إن لم تتغير وتستعد من الآن، اسمع هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. متى تلين هذه القلوب وتكف الجوارح وتعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ أخي استدرك ما فاتك إن كنت تريد النجاة، استدرك ما فات إن كنت تريد النجاة، استدرك ما فات إن كنت تريد فعلا التمكين لدين الله، تريد التمكين وأنت ترى السهام الكثيرة والمتنوعة وهي تمزق جسد الأمة، وأنت تريد نصر لهذا الدين، فاستعد واستغل رمضان إن كنت فعلا تريد التمكين، لأن التمكين لا يكون إلا لأناس عمار للمساجد يتلون آيات كتاب الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، يهتمون بقبول الأعمال، يتقلبون في الطاعات، إذا فرغوا من طاعة يبدأون في أخرى. إن كنت تريد التمكين فاستغل شهر رمضان، إن كنت تحب الدعوة فتقوى، فالطريق طويل والعقبة كؤود والتحديات عظيمة، والباطل يمكر وأهل البغي سلوا سيف البغي. لذا إن كنت تحب الدعوة، رمضان فرصة لإعادة التوازن، وأن يخرج كادر قوي يقف أمام المحن والإحن، لحتى يكون الإنسان قوي، خرج عندنا جيل ربما يهزم نفسيا بسماع كلمة أو التلويح بتهديد، وصاحب العبادة لا تهزه كلمة ولا تهديد، ولو قيل له أن الدنيا جمعت لك واجتمعت من أجلك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. لماذا؟ لأنهم كانوا رهبان بالليل فرسان بالنهار، لا يغيظهم تهديد ولا يهزمهم تلويح بكذا أو بكذا، لأنهم أصحاب رسالة وأصحاب قضية. إن كنت تريد فعلا خرج عندنا جيل ربما يسمع كلمة يهزم وتجده يتغير في كلامه، والبعض لربما يتغير حينما تقرأ كلامه. لا لا لا لا لا، أنصح الإخوة اللي بتتابع الشباب ما تقرأ الكلام، اقرأ ما بين الكلمات، اقرأ تقرأش الكلام أنت، اقرأ ما بين الكلمات وما بين السطور، تجد بداية تفلت حقيقي عند البعض. وربما يتفلت البعض، والله لربما يتفلت البعض وهو بلحيته وبثوبه القصير وبدراسته للقضايا الفكرية وإيمانه بالعمل الجماعي، لكن منتكس متفلت في سلوكياته وأقواله وأفعاله. لذا إن كنت فعلا تحب الدعوة، وأعلم أنها عزيزة لدى الشباب، أقول رمضان فرصة لإعادة التوازن وضبط السلوكيات وفتح المصاحف والسجود وتلاوة القرآن لكي تعود الروح إلى الجسد، وأن نضمم الجراح ونجمع القلب على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ننطلق ونحن نرى حجم التحديات. لذا إن كنت فعلا تحب الدعوة فانطلق إلى الله سبحانه وتعالى واستدرك ما فاتك. إن كنت فعلا تريد الاستمرار لا الانتكاسة ولا الخور ولا الضعف، ففكر في رمضان من الآن كيف تتقوى به، كيف تتقوى برمضان على المستقبل، وكيف تستغل رمضان لتكون بعد رمضان أقوى عودا. فالمقبول إذا تكلم أثر في الناس، والمحروم إذا تكلم نفر الناس، فشتان بين إنسان مقبول عند الله وفي السماء تحبه الملائكة ويوضع له القبول في الناس، فإذا تكلم غير وأثر، وشتان بين إنسان محروم من الله ومحروم عند الملائكة ومحروم في الدنيا ووضع له في الدنيا بين الناس البغض والخذلان، فإذا تكلم أفسد حتى لو تكلم بخير. لذا نريد أن تفكر إن كنت فعلا تريد استمرار للصحوة وللدعوة وللرسالة وللقضية، فكن جنديا معين على الخير، فالناس والله يؤتوا من قبل أنفسهم، وهذه الدعوة لا تؤتى من قبل المنهج إن شاء الله وبإذن الله، لكن لربما تؤتى من عند الحملة وأبناء المنهج حينما يضعفون عن العبادات وتقوية الإيمان والنظر بعين الأمل، وأن يستشرفوا المستقبل وأن يستعدوا له بالطاعة والعمل الصالح والاستغفار. فالتمكين في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموها قبل التمكين وفي أثناء التمكين وبعد التمكين، فانظر في سلوكياتك فهي عبادة. إن كنت فعلا تحب الدعوة، إن كنت فعلا تريد أن تستدرك ما فات، فاعلم أن الطريق يحتاج منك طاعات وبذل وعمل صالح. أيها الإخوة، لما كانت الأزمنة الفاضلة من أنسب أوقات الجد والاجتهاد في الطاعة، كان رمضان من مواسم الجود الإلهي العميم، حيث تعتق الرقاب من النار وتوزع الجوائز الربانية على الأصفياء والمجتهدين. لذا كان حري بالمؤمن أن يحسن الاستعداد لهذا القادم الكريم، فاحذر من التثاقل والفتور، وعليك بالجد والاجتهاد، فاحذر من التباطؤ والتكاسل والتثاقل والفتور، وعليك بالجد والاجتهاد وكثرة التفكير فهل أنت ستكون في رمضان القادم إن كان في العمر بقية مقبول أو محروم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات، ترك المنكرات، وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.